أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إلا الصدقات فالإنماء Yeah. ذلك بأن فلا أن يكتب لك

لله ما في السماوات

صدق الله.